أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا رب. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المجرم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. قال لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، في هذه اللحظات المباركة من هذا اليوم الأغر نقف لنتحدث عن كبيرة من الكبائر، هذه الكبائر التي حذر منها إسلامنا الحنيف أشد التحذير. هذه الكبيرة هي السحر، السحر الذي عرفته البشرية في تاريخها الطويل، والذي تفشى اليوم بشكل مخيف، تفشى بين الرجال والنساء، بين الفقراء والأغنياء، بين الأميين والمتعلمين، بين الخاصة والعامة، فقد انتشر بين الناس جميعا، وأصبح كثير من الناس خاصة النساء أصبحوا يذهبون إلى السحرة ويذهبون إلى المشعوذين والدجالين، خاصة في هذا الزمن الذي تنوعت فيه الأمراض، وأصبح أولئك المشعوذون والسحرة يستخدمون سحرهم لأخذ أموال الناس بالباطل وللسيطرة على ضعاف الإيمان وضعاف النفوس. فهذا مشعوذ يطلسم بكلمات ويتمتم بكلمات غير مفهومة، وذاك يتمتم بكلام لا معنى له، وذاك يعطي المريض أوراق وأشياء يحرقها ويتبخر بها، وذاك يأمره أن يعتزل الناس ويبقى في غرفة لا تدخلها الشمس، وذاك يأمره أن لا يمس الماء فترة من الزمن، وذاك يأمره أن يتبخر بأظافر الحيوانات والقاذورات، إلى غير ذلك من هذه الأعمال التي ليست من دين الإسلام في شيء، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ففي هذه الآية الكريمة فيها رد على أولئك الذين قالوا إن ملك سليمان عليه السلام ما تم له إلا بالسحر، فكذبهم الله جل جلاله بقوله وما كفر سليمان، لأنه لم يستعمل السحر، ولكن الشياطين هم الذين كفروا باستعمال السحر وتدوينه، فهم الذين يعلمون الناس السحر. أما نبي الله سليمان فقد علمه المولى جل جلاله منطق الطير، وسخر له الجن والإنس والطير فهم يوزعون، وورث سليمان داود، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. لقد سخر له المولى جل جلاله الرياح، وسخر له الشياطين، فكان الجن يعملون بأمره، كانوا يبنون له المباني ويشيدون له المساجد والمحاريب ويعملون بأمره في كل ما يريد، ومع هذا فهم يخافون وهم يرتعبون منه. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الرياح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ويقول جل وعلا في موضع آخر ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولما انتقل نبي الله سليمان إلى ربه سبحانه قالوا إنه لم يحصل على ذلك الملك إلا بألوان وأنواع من السحر، فرد الله عز وجل عليه رد هذه التهمة عنه فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هكذا سمى مولانا جل جلاله السحر كفرا، سماه كفرا، ولهذا حذر منه. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذه هي السبع الموبقات التي تهلك والتي توبق صاحبها في نار جهنم. فتنفرق السحرة المجرمون، تنفرقوا بين أب وأولاده وبين أخ وإخوته وبين زوج وزوجته وبين صديق وصديقه، ويا ويلهم من عذاب المولى جل وعلا. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذه جريمة عظيمة، التفريق بين الأحبة وزرع العداوات والبغضاء بين الناس. وهناك من النساء من تذهب إلى هؤلاء السحرة لتستجلب حب زوجها لها على حد زعمها، وهذه أعمال حرام لا تجوز في شريعة الإسلام، لأن العلاقة بين الزوجين لا بد وأن تبنى على الرحمة وعلى المودة وعلى المحبة والسكينة والصدق. فهذه امرأة تذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تذهب إليه قائلة له: يا رسول الله، إنني زوجا وبه غلظة علي، إنه غليظ في طباعه نحوي، وإني صنعت شيئا لأعطفه علي. ذهبت إلى ساحر من السحرة فأعطاها طلاسم، فقال لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أف لك، لقد كدرت البحار وكدرت الطين ولعنت الملائكة الأخيار وملائكة السماء والأرض. فلا يجوز الذهاب إلى هؤلاء الدجالين. ولو تأملنا وبحثنا عن الأسباب التي أدت إلى انتشار السحرة والمشعوذين بهذه الصورة المفجعة، لوجدنا أن أهم هذه الأسباب هو ضعف الإيمان في نفوس كثير من الناس، عدم الثقة بالمولى جل وعلا، عدم تلاوة القرآن الكريم، عدم الاغتسال من الجنابات، عدم اغتسال المرأة من حيضها ونفاسها. ومن هذه الأسباب أيضا هي الثقة بالمشعوذين والدجالين، والنظر إليهم على أنهم من أهل الإيمان ومن أهل الكرامات والمقامات العالية. ولقد حدثني من أثق به أن امرأة من قرابته أخبرته بأنها مريضة، وأنها تعرضت لمس شيطاني، وأنه لن يشفيها إلا المشعوذ الفلاني، وأمرته أن يذهب إلى ذلك المشعوذ ليكتب لها ورقة لتشفى من مسها، وأعطته مبلغا باهظا من المال ليعطيه لذلك الرجل. قال ذلك الشخص: ونسيت أن أذهب إليه، وبينما أنا عائد إلى البيت تذكرت ما قالت لي، فأخذت ورقة من الأرض وأخذت قلما ورسمت في تلك الورقة رسومات وكتبت فيها كتابات لا أعرف ما هي، ثم لففتها لفا محكما. وعندما وصلت إلى البيت سألتني قائلة: هل ذهبت إلى فلان؟ فقلت لها: نعم، وأعطيتها تلك الورقة، وبمجرد أن أخذت الورقة مني زال عنها المرض. فهذه حالات نفسية، إنها حالات واعتقاد في هؤلاء الناس، والناس هم الذين أعطوهم هذه المكانة التي يحظون بها في المجتمع. والمصيبة أن هناك شعوذة، وهناك دجل، وهناك كذب، وهناك أكل لأموال الناس بالباطل، وهناك غسل لأدمغة الناس تحت عنوان العلاج بالقرآن الكريم. وما أكثر المراكز التي نجدها في هذا العصر من هذا النوع، مراكز تعمل اليوم من دون حسيب ولا رصيد، بل وصل الأمر إلى قنوات فضائية. ولقد ذهب شخص أعرفه مصاب بمرض نفسي، ذهب إلى مركز من هذه المراكز ليقرأ عليه القرآن على حد قوله. قال: وبعد أن وصلت إلى هناك وجدت مجموعة من الناس، وكان بينهم رجل مجنون على رجليه القيود، أتى به أهله كي يعالج. وبعد أن أتى ذلك الشيخ أمرهم أن يمدوا ذلك المجنون على الأرض، ففعلوا ذلك، فجعل ذلك الشيخ يتمتم بكلمات غير مفهومة، ثم أخذ عصا وجعل يضرب ذلك المجنون ضربا مبرحا. لماذا؟ قال: بأن فيه جنيا يريد إخراجه منه. قال ذلك الشخص: وبعد أن أتى دوري تقدمت أمام ذلك الشيخ فتمتم بكلمات، ثم قبض على حلقي وكاد يقتلني. قال: بأن في جنيا يريد أن يخرجه مني. فهكذا أصبح حالنا عندما ابتعدنا عن المولى جل وعلا، وعندما ابتعدنا عن القرآن الكريم، وعندما نسينا أن عندنا نبيا معصوما وأن عندنا كتابا محفوظا، وأن كل إنسان باستطاعته أن يحصن نفسه بنفسه، فلا حاجة للمشعوذين ولا حاجة للدجالين ولا حاجة للسحرة، لأن العلاج من هذه الأمراض هو الاتصال بالمولى جل وعلا بطاعته، المحافظة بالمحافظة على طاعته والمحافظة على دعائه. فهو يقول جل وعلا وهو القاهر فوق عباده: ويرسل عليكم حفظا. فمن كان مع الله عز وجل كان الله معه، ومن كان الله معه حفظه من كل شر ومكروه، فلا يصل إليه شيطان ولا يصل إليه مارس ولا يصل إليه جني ولا يصل إليه ساحر أو مشعوذ، لأن الله جل جلاله يحفظه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وفي هذا توضيح وتبيين لما جاء في أغلب كتب التفسير من أن سبب نزول المعوذتين أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي ومرض بسبب ذلك، فنزل جبريل عليه السلام وأخبره أن السحر موجود في مكان، فأرسل من يخرج ذلك السحر، ثم تلا عليه السورتين فتحسن صحته. وعند التأمل لمثل هذه الروايات نجد أنها لا تليق بمقام النبوة والعصمة التي يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، الله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو معصوم ومحفوظ بحفظ المولى جل وعلا، فكيف يستطيع يهودي أن يصل إليه بسوء؟ كما أن السورتين مكية نزلتا في مكة المكرمة، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلتقي باليهود إلا في المدينة المنورة، وهذا يدل على عدم صحة الرواية. وعلى كل حال فلا يجوز ولا ينبغي أن نمس من قداسة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بهذه الروايات المشكوكة التي هي حتما من وضع اليهود، فلا ينبغي أن نعتمد عليها في فهم القرآن الكريم. هذا الكتاب المعجز، المعجزة الخالدة الذي يقول فيه مولانا جل جلاله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول الإمام علي عليه السلام وهو يحدثنا عن هذا الكتاب العظيم، يقول: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله بمثله. فهذا هو القرآن الكريم، وهذه هي عظمته وجلاله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قيل: وما البطلة يا رسول الله؟ قال: السحرة. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.